وهذا يسأل يقول سمع أن هناك شخصا فتح له مكتبا في الرياض للفتوى ويأخذ على ذلك أجرا مالية، فيسأل عن جواز مثل ذلك، وكأنه يقصد المستشارين الذين تعرض عليهم. ما سمعت هذا، أو ما سمعت أن أحد فتح مكتبا للفتوى، ما سمعت شيء. لكن المستشارين هذا يمكن موجود، إن شاء الله موجود بكثرة. وفي سؤاله يمكن في يوم ورد على ذلك أجر في يمكن مثلا وغيرها، لعله يقصد المحامين. نعم، يمكن المحامون لهم شأن آخر، وهم اللي ينوبون عن أصحاب الخصومات. هؤلاء لابد يتعلمون طرق الخصومات وما يحتجون به لدعواهم. هذه مسألة ثانية، مسألة المحاماة هي الوكالة يعني، ما نعلم فيها بأس إذا، لكن على المحامي والوكيل أن يتقي الله وأن يتحرى الحق، وأن يكون همه تحصيل أجرته ولو بالكذب ولو بالتدليس. يجب عليه أن يتقي الله وأن يكون مع الحق. فإذا كان الخصم مبطل ويعلم أنه مبطل، لا يجوز له يساعد على باطل. الحديث الصحيح، من يدعى دعوة أن يتكثر بها لم يجده الله إلا قلة. والحديث الآخر، من يدعى ما ليس له فهو مقعده من النار. الحديث الثالث، من خاص في باطل لم يجد في سخط الله حتى ينسى، نسأل الله العافية. إذا عرف أن موكله يدعي باطلا لم يجز له أن يكون محاميا له ووكيلا له، بل يجب أن ينكر عليه هذا. أما إذا كان يتحرى الحق ويريد إقامة الدعوة بالحق لا بالباطل وهو وكيل في ذلك، لا حرج.